السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. انطلق ليث من ليوث الدولة الإسلامية وأسد من أسادها بعجلة همر مفخخة لينغمس بثكانة عسكرية للجيش الصفوي في منطقة الكيلو 35 غرب مدينة الرماد بولاية الأنبار تتجمع فيها ميليشيات الحشد الشعبي الصفوي، فكبر وفجر عجلته فيهم وقتل من في الثكنة التي نسفت بالكامل. أعقبه الهجوم بالمدافع الرشاشة وقنابر الهاون على أبراج المراقبة وحشودهم الأخرى في المنطقة، أسفر عن تدمير بعض الآليات ومقتل وجرح جنودها. أما في غزوة بيجي يوم أمس، فقد انطلق ثلاثة من فرسان دولة الخلافة الإسلامية بآليات مفخخات نحو تجمعات لميليشيات الحشود الصفوية على أطراف مدينة بيجي، في غزوة قطع الله فيها أوصالهم وفرق شملهم. حيث انطلق أبو سمية البريطاني فارس الغزوة الأولى بشاحنة مفخخة بثمانية أطنان من المواد الشديدة الانفجار صوب تجمع للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في منطقة الملحة أطراف مدينة بيجي ضمن ولاية صلاح الدين، فوصل الخطوط الأمامية لجمعهم وفجر شاحنته وسطهم، فشتت الله صفوفهم وسقط منهم عشرات القتلى، بينهم اللواء المجرم فيصل الزاملي قائد ما يعرف بالفرقة الرابعة شرطة اتحادية، وعدد كبير من الضباط برتب عالية وتدمير الآليات المصفحات. عندها انطلق أبو عبد الله التركستاني فارس الغزوة الثاني بسيارة مفخخة بطنين من المواد المتفجرة، والذي أردف الفارس الأول فانغمس في تجمع آخر لحشود الميليشيات وفجر سيارته فيهم فقتل وجرح العشرات، بينهم العميد مزهر خليفة مدير الشؤون في المحافظة المزعومة. أعقبهم أبو عبد الله التركي الفارس الثالث، والذي انطلق بآلية نوع همر مفخخة بطنين من المتفجرات نحو تجمع آخر بعدما احتشدوا مذعورين في مكان من المنطقة حيث كان يترقبهم، ففجر آليته الهمر فيهم وقتل الله على يديه العشرات، بينهم ضباط. جاءت هذه الضربات المباركات متزامنة مع قتل تسعة عناصر من جنودهم بعد استهدافهم بالأسلحة القناصة. القضاء على اثنين من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة، الأول في حي القادسية بمدينة سامراء، والثاني بحي الأنواء القريب من مدينة تكريت ضمن ولاية صلاح الدين. قصف مبنى مديرية الشرطة المرتدة في ناحية المعتصم بمدينة سامراء برشقات من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. تدمير آلية لنقل المؤن للجيش الصفوي تدميرا كاملا ومقتل من فيها بالهجوم على دورية لهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة في ناحية العوجة القريبة من مدينة تكريت ضمن ولاية صلاح الدين. الهجوم بالمدافع الرشاشة على تجمعات للجيش الصفوي على طريق العوجة تكريت ما أسفر عن فرارهم مخذولين مذلولين. إطلاق ست قنابر هاون عيار 82 ملم على معاقل ميليشيا البيشمركة العلمانية في منطقتي البونجم وخراب الروت التابعتين لقضائي الطوز والدبس على التوالي، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. وفي خبرنا الأخير، تدمير ثلاث آليات عسكرية بالكامل ومقتل من فيها من الجنود الصفويين، ومقتل وجرح عدد آخر من جنودهم بالتصدي لأرتال من الآليات قادمة باتجاه منطقة الدولاب التابعة لناحية البغدادي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة وقنابر الهاون. عقبه الهجوم على مبنى مقر السرية القريبة من منطقة الدولاب نفسها بالمدافع الرشاشة، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.